رسوله صلى الله عليه وسلم ما هب النبي صلى الله عليه وسلم عن نوم قط إلا وقع ساجدا، أخرجه البخاري في التاريخ مختلف لتاريخ الرجال. قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، التابع إذا كان ثقة ولم يسمى الصحابي اعتبروا نوع من المرسل، هذا الحديث الله أعلم به، لكن إن صح وثبت ما روته عائشة ولا أم سلامة ولا غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم، نعلم أنهم ذكروا أفعاله صلى الله عليه وسلم أعرف. فجاءت هذه الرواية فإن ثبت لعله في بعض الأحيان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام ينام فنام عيناه ولا ينام قلبه، ينام عيناه ولا ينام قلبه، فلا يكون كأحد سائر البشر. فإذا سجد صلى الله عليه وسلم من هذا لعله كان على طهارة، لعله كان على طهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا متوضئا، كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. نعم، ما بعده. فأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب فلم يزل يصلي حتى جاءه بلال فآذنه بصلاة المكان. الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحافظ على ركعتين بعد المغرب، على ركعتين بعد المغرب، وما جاء من زيادة في أحاديث من أفواله لعلها لا تصح، وهذا من فعله، هذا الحديث من فعله. فإن ثبت فلعله كانت ليلة من الليالي، لم يكن يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، إنما كانت ليلة من الليالي. والبيهقي رحمه الله أورد هذا ليبين فيما يلي أن من قيام الليل إحدى معاني قيام الليل هو إحياء ما بين المغرب والعشاء، ابتدها بهذا الحديث. اقرأ ما بعده. عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبيد بن أسلم، والمولى بمعنى العبد الذي اعتقه سيده، فيكون مولى للسيد، لأن المولى من الأضداد، تطلق على السيد وتطلق على المحرر من العبيد. لما قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لعله كان من أحد الغزوات أو السبايا فأعتقه صلى الله عليه وسلم فكان مولا له. يقول سأله أحد من يعرفه هل كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة بعد المكتوبة، فقال نعم بين المغرب والعشاء. نعم. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لمجاهلته. نعم. تجافى قوله سبحانه وتعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا الكلام لا كله في باب ما يستحب من تحسين الصلوات. قوله سبحانه وتعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع وردت في مدح أقوام من صفاتهم أن جنوبهم كانت ترتفع عن أماكن نومهم لأجل أن يقوموا فيصلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه تجافى جنوب عن المضاجع في سورة السجدة، تجافى عن جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم منه. فجاءت وصف في مدح أطام الذين استحقوا الجنة لأن الله عز وجل وصفهم. تجافى يعني تبتعد، جافى عن الشيء اتخاذ الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجافي بين عضديه في السجود، إذا سجد فرج بين عضدين وجنبين، فالمجافاة هي الابتعاد. فكانت جنوبهم تبتعد عن مضاجعهم لأجل القيام في الليل، فامتدحهم الله. هنا الغريب في هذا في هذه الآية، في معنى هذه الآية، أنها وردت تفسيرا عن بعض التابعين أن المراد بها ضياء ما بين المغرب والعشاء، ضياء ما بين المغرب والعشاء. ولذلك قدمه البيهقي تأييدا لما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم إن ثبت، فهو ضعيف. نعم. البيهقي رحمه الله واسع الاطلاع ويعلم أن الروايات الصحيحة خلاف ذلك، الروايات الثابتة عن الصحابة والتابعين خلاف ذلك، أن صلاة الليل هي الصلاة التي بعد نوم، ناشئة الليل لا تسمى ناشئة إلا بعد نوم، هكذا أقوال الصحابة. وفي أقوال أخرى هي التي بين المغرب والعشاء لكنها مرجوحة وضعيفة، فأتى بهذه الأقوال ليبين أن ما ذكره في الأول من فعله صلى الله عليه وسلم يؤيده ما ذهب إليه بعض التابعين أو بعض الصحابة في معاني الآية، بمعنى قوله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع والمراد بها ما بين المغرب والعشاء، وبين قوله سبحانه ومعنى قوله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وضعا وأقوى مقيلا. فناشئة لا تسمى ناشئة عن ابتداء مبتدأ، ولا تسمى ناشئة إلا بعد نوم، هذا مشاهد أن من نام فقام من نومه فصلى فإن القلب يواطئ اللسان، بخلاف من لم ينم وظل يصلي غالبا يقرأ لكن لا يعي قلبه ولا عقله، يقوم بلسانه ويعجز أن يتدبر ذلك، لكن إذا نام وهدأت قلبه وجوارحه وسكنت وارتاح وعادت إليه قواه ثم قام يصلي فالقلب يوافق ما يقوله اللسان. ولذا يقول سبحانه وتعالى هي أشد وطئا، أي أشد مواطئة بقول اللسان وعمل القلب، هذا معنى الناشئة في الليل. نعم. تمر بهم ليلة ينامون حتى يصبحوا إلا يصلون فيه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كلمة ما أصلها مضمومة لقليلا، العبارة كانوا قليلا ما يهجعون في الليل، يعني كانوا هجوعهم قليل، وأكثرهم الهجوع بمعنى النوم، الهجوع بمعنى السكون نوما، ثقل النوم على الفراش. قليلا ما يهجعون أي قليلا ما هجوعهم في الليل، فأكثر ليلهم نقضا إما قراءة القرآن أو صلاة، هذا مما امتدح الله عز وجل طائفة من أهل الجنة. كانوا ايه؟ قل ليلة. كانوا قل ليلة ينامون فيها حتى اسمه لا يصلون فيها. كثير ما يحصل هذا. رضي الله عنه أحضر طهوره فتوضأ، ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال: ما من امرئ مسلم، امرئ هو المرء، والمرء يطلق على الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى، وهذا عام، كل مسلم تحضره صلاة مكتوبة، أي أزفت الصلاة المكتوبة عليه، قرب وقتها له، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. فذكر الإحسان في الوضوء، الإحسان في الوضوء بمعنى إتيانه على الوجه الأكمل، إن الله كتب الإحسان في كل شيء أو على كل شيء. إيش معنى كتب الإحسان؟ فرضه وأوجبه. والإحسان يختلف باختلاف ما ينسب إليه، فالإحسان في الأكل أن تقتصد فيه، والإحسان في الصدقة أن لا تبذر ولا تسرف، والإحسان للوالدين يعني إكرامه، والإحسان في الصلاة أن تأتيها بكمالها وتمامها، ومن كمالها وتمامها أن تحسن وضوءها، فإذا قد أحسن من الوضوء معنى إيه؟ أتاه على الوجه التام الشرعي، بمعنى أنه يستوعب العضو، يبدأ كما بدأ صلى الله عليه وسلم بميامنه، ويغسل كل عضو ثلاثة، لا يزيد عليه ولا يسرف الماء. إذا فعل ذلك فقد أحسن الوضوء. فيقول عثمان مما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أي إنسان حضرته الصلاة المكتوبة فقام فأحسن الوضوء، ثم أحسن الصلاة التي دخلها وشهدها، أحسن الركوع والسجود. ذكر الركوع والسجود لأنهما أهم أبعاد الصلاة، أبعاد الصلاة أهم أجزائها هو الركوع والسجود، ولذا يقال هل ركعت بمعنى هل صليت، أو هل قمت فسجدت يعني صليت، ويطلق السجود على الصلاة ويطلق الركوع على الصلاة، فيه الجلسة بين السجدتين، وفيه القراءة، وفيه الاعتدال من الركوع، وفيه التشهد، وكل هذه لا بد من الإحسان فيها. فإنما نص على هذين أنهما أهم أجزاء الصلاة، قال: فيحسن ركوعها وسجودها، أن يحسن الصلاة كلها، يأتيها على الوجه الشرعي المطلوب. فيقول عثمان رضي الله عنه بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أحسن الوضوء وأحسن الركوع والسجود إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، إلا كانت حتى تأنيب تعود على شيء مذكور سبق، ما هو؟ الصلاة. إلا كانت هذه الصلاة بعد أداء الأوصاف المطلوب منها، لأن ما تقدمها كأنها شروط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هناك حكما وهو غفران الذنوب ما بين صلاة وصلاة، لكن هذا الحكم لا يكون إلا لمن استوفى هذه الشروط وأتى بها. ما هي شروط؟ أن يحسن الوضوء ويحسن الركوع ويحسن السجود ويخشع فيها، يخشع في الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم من عمل هذا ضمن هذا الجزاء وهذا الثواب. ما هو الثواب؟ قال كفارة لما بين هذه الصلاة والتي سبقت من الذنوب التي بينها تكفرها، لكن بشرط أن تجتنب الكبائر، تكون الكبائر مجتنبة. واضح هذا؟ إذا اجتنبت الكبائر كانت هذه الكفارة لما بينها. الله عز وجل يقول في مكتب كتابه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئات، سيئات الصغار. إذا اجتنب الإنسان الكبائر ومن الله أن يكفر له ويكفر عنه ذنوبه الصغار. واضح هذا؟ اشتراطه صلى الله عليه وسلم أن الصلاة المكتوبة إذا أتى بها على وجهها تكفر ذنوب ما قبلها بشرط أن تجتنب الكبائر. فيقال ما فائدة هذا الشرط إذا كان الله سبحانه وتعالى بين اشترط قال إن، وهي حرف شرط، إن اجتنبتم هذه الكبائر إن الله عز وجل سيغفر لكم الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كيف يكون الجواب؟ قالوا أن هذه الصلاة التي ضمن صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر ما بين هذه الصلاة التي سبقتها بهذه الشروط، إحسان الوضوء وإتمام الركوع والسجود والخشوع واجتناب الكبائر، الكبائر التي بين الصلاتين، إذا كان بين هذه الصلاة وهذه الصلاة لا كبيرة بينهما فإن الله سيغفرها، وإن كانت بينهم كبيرة فلتفعل هذه الصلاة ذلك المقتضى الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم من محو من محو ذنوب الكفران، فلا لا تفعل، لا تفعل. لا يقول الإنسان أن قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبت الكبائر أن المراد به محو الصغائر دون الكبائر، لا، أن هذا التعبير يدل على أن الغفران كفارة السيئات ما بين الصلاتين مشروط باجتناب الكبائر، مشروط باجتناب الكبائر. فإذا صلى هذه الصلاة وأحسن خشوعها وركوعها وما اشترطه صلى الله عليه وسلم محت الذنوب التي ما بين هذه الصلاة والتي سبقت، إذا افترضنا أن هذه الصبح فيتمح الذنوب ما بين الصبح، وإذا كانت هذه الصبح محت ما بين الذنوب ما بين العشاء والصبح، إذا قام إلى الظهر وعمل نفس ما عمله في الأول أحسن الوضوء والركوع والسجود فلا يعرف أنه أتى صغائر، فما الذي تفعل هذه الصلاة؟ قال أول أن الصغائر ليست مما يتعارف بها الناس أنك أذيت فلانا أو قللت النفق على من تعوله أو غمست فلان أو أنك وطئت مال فلان، ليس هذا مقصد. الصغائر عم من ذلك، قد تكون أعمال القلب فيها من الكبائر وفيها من الصغائر، قد تحسد الإنسان وتتمنى أن لو أذيته قد لا يحصل لك، وقد ترى من إنسان فترى أن ذاك يسوءك في هذا، أو يحسن لإنسان من الكبر أو من العجب بمتاع الدنيا أو من الحرص على أمر من الأمور، وهذه الصغار أمرها عجائب. وكثير من الأمور يرى الإنسان أنه ما أتى بشيء وفيها من المساوي أو قد تكون من المصائب والعياذ بالله، فلا يظن الإنسان أنه معصوم من الصغار، هذا لا تكون الإنسان خطرات والوساوس وأعمال الجوارح مما خفي وذكر على الإنسان كثيرة جدا. هذا إن قلنا أنه قد لا يتأتى منه صغيرة، والصلاة التي يقومها ويصليها هل هو ضمن أنه أتى بركوعها وسجودها وخشوعها؟ ما وسوس في الصلاة؟ ما تلهى في الصلاة؟ ما انشغل خاطره؟ هذا لا أظن يحصل، قل ما يحصل لا يجزم الإنسان من نفي، لكن هذا مما افترى الله به بني آدم، لا بد من الوسوسة، وخلى من ينجو منها. إذا حصلت هذه لا يبقى له من الصلاة إلا ثمنها إلا ربعها إلا نصفها إلا شيء قليل منها. هذا القليل هل يقوم مقام تكفير تلك السيئات؟ لا يقوم هذا. وقد يحصل لبعض الناس وفضل الله عظيم أن الله يمحو عنه سيئات ما سبق من الصلوات، ثم يقوم إلى الصلاة التي تليها ولا تكون هناك سيئات، فيحول الله فضل هذه الصلاة إلى أجر عظيم وثواب جزيل لا يضيع عنه. لا، إن الله عز وجل لا يعني لا يذهب ولا يبطل عمل صالح، لا بد أن الله سبحانه وتعالى يتيمه. نعم، اقرأ ما بعده. الزهري من كبار التابعين وحفظ كثيرا، وأنس وهو من صغار التابعين، وأنس عمر طويلا رضي الله عنه وأدرك زمن الحجاج وذهب إلى دمشق إلى الوالي حاتم من بني أمية يشكوه على بعض الأمراء في المدينة أنهم يؤخرون الصلاة عن وقته، دخل عليه الزهري فرآه يبكي، قال ما يبكي؟ ما قال رآه ينتحب، إنما قال يبكي. ما الفرق بين النحب والبكاء؟ النحب فيه رفع صوت، يسمع الآخرين فيه شهيق وزهير مرتفع، وأما البكاء هو حزن القلب وتنساب الدموع من العينين. فرآه الزهري على تلك الحالة رضي الله عنه وهو يبكي، فسأله ما يبكي؟ يفهم منه التابعون قدوة، وما قره الصحابة رضي الله عنهم يدل على حسن ذاك الفعل، أن السؤال في مثل هذا لمن استؤنس به جائز، قد يكون مستحب سيما إذا كان ممن تعرفه لك به سنة، إن سؤالك عن ذلك قد يكون فيه تخفيف تملك أنت تخفيف ما حل به، خلاف ما يحصل عند بعض الناس. ليس كل سؤال تطرحه يكون لائق، لا، قد يكون عند بعض الناس بعض الهموم لا يستحسن تسأله عنه، وقد يضرب الإنسان ولده أو زوجه ولا تسأله عن سبب الضرب، ما يصح هذا، هذا لا يجوز. وترى إنسان حزين قد لا يليق أن تسأله عن حزنه، آخر يكون حزين فسأله عن سبب حزنه، هذا استأنس به فسأله عن ذلك، قال ما الذي يبكيك؟ فأجابه رضي الله عنه قال لا أعرف شيئا مما أدركت، يعني مما أدرك الناس، إلا هذه الصلاة. يعني رأيت الناس اختلفوا في كثير مما عاهدته أيامه صلى الله عليه وسلم، لا أعرف شيئا مما أدركته، يعني لا أعرف شيئا كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم من العبادات، ومن الأمور الثانية تستحدث تغير ولا شيء فيها. لا أظن اللباس الذي كان في زمن بني أمية هو اللباس الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا كان نوع المركوب نوع المركوب قد يختلف، ولا نوع كذا الطعام نوع الطعام، كل هذا ما ليس هو المقصود، إنما مقصود أنس رضي الله عنه مما أدرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في العهد وفي السمت وفي الوقار وفي العبادة، فكل شيء ذلك ما رأيته ما أدركته الآن، إلا الصلاة فأنتم تصلون والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون، لكن مع ذلك ليست هي كالصلاة فإنكم ضيعتم فيها ما ضيعتم. فالمراد بالتضييع هنا تأخيرها عن وقتها، أنهم تأخروها عن وقتها، أو أن مستعجل فيها بطن يبيه. نعم. ألا ينظر، ألا ينظر المسلم قاله صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات، هذا القول ذكر في عدة مناسبات ويعني أعيد في عدة أقوال، إني لا أراكم من خلف ظهري كما أراكم من أمامي. إحدى هذه المناسبات التي قيل فيها أن رجلا جاء وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه قبل الناس، بعد ما سلم قال يا فلان، ولم يكن من عهده صلى الله عليه وسلم إذا رأى إنسانا من الناس خل بشيء إلا ولمح أو كنا عن ذلك، ما كان يواجهه مواجهة، يقول ما بال أقوام وما فعل كذا أناس وما بال أناس ولما يفعلون هذا، أو من الكذا المسلم لا يفعل ذلك ومن شأن المؤمن كذا، كان لا صرح في هذه. والله أعلم أن الصحابة أصحاب الرجل رضي الله عنه كان يقصد ذلك ليعلم هل كان صلى الله عليه وسلم يتفضل له أو لا يتفضل، أو سمع أنه صلى الله عليه وسلم يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه، أراد أن يتأكد، فقال فأشار إليه صلى الله عليه وسلم باسم يا فلان ألا تحسن صلاتك، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، ألا ينظر ألا يرى، النظر هنا ليس النظر العيني إنما المراد النظر القلبي، يعني ألا يعلم، ينظر المعنى يعلم، ألا يعلم المصلي إذا صلى كيف يصلي، إن الطمأنينة ومتابعة الإمام وعدم مسابقته وما إلى ذلك، فإنما يصلي لنفسه، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه، إيش معنى يصلي لنفسه؟ معنى أن صلاته هذه ثوابها وخيرها وفضلها وإساءتها عليه، فإن أحسن فله فله وإن أساء فعليه، يعني إن أحسنها فله ثواب فله ثوابها وإن أساء فيها فعليه وزرها، وزرها معنى عدم الثواب، قد يسقط عنه المطالبة ولا ثواب فيه، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنما يصلي لنفسه، يعني ما يصلي لأحد. إني والله، وإحسانه صلى الله عليه وسلم من باب تأكيد الخبر، إن غالبا لا يلجأ الإنسان إلى قسم إلا إذا كان المخاطب في قلبه شك، أمام الإنسان يتكلمه في مسألة وأردت إزاحة الشك من قلبه فلجأ إلى القسم، والله كذا والله حصل كذا، وغالبا تكون فلتات لسان بما اعتاده الناس، ليس هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم، فإذا لجأ إلى قسم دل على أن الأمر قد يكون خطيرا أو أن الأمر يحتمل تأويلا أو أن الأمر قد يظن السامع أن فيه مبالغ، فأراد صلى الله عليه وسلم إزاحة هذه المعاني، فقال إني والله، فأقسم صلى الله عليه وسلم بالله لأبصر من ورائي، في رواية لا أراكم من خلفي كما أبصر بين يدي، كما أبصر هي المقدمة التي قاس عليه، يعني إبصاري من ورائي، أبصر من خلفي من ورائي في قوة إبصاري من أمامي، فالإنسان إذا قاس شيء على شيء، إذا تكلمت مع المخاطب وأردت أن تبين حجة تقيس أمر على أمر، لكن الأمر المقيس عليه لا بد أن المخاطب يعرفه، ما تقيس أمر على أمر المخاطب يعرف يجهل هذا المقيس عليه ما أخذته شيئا، لأن القياس المراد به التقرير،